بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فإن الحديث عن موضوع العلاقة لا زال حديثا مسترسلا. ذكرت معنى العلاقة وذكرت تجليات العلاقة في المباحث البلاغية والمباحث البلاغية الأصولية أيضا، التي تحدث عن انتقال أو مسور انتقال من استعمال الكلمة في أصل ما وضعت له إلى استعمال آخر لملاحظة هذه العلاقة. هذه العلاقة هي لابد أن تكون ملحظا واردا. من الأبواب التي استعملت فيها هذه الكلمة وهي كلمة التعلق، مجال خاص في النحو العربي. في النحو العربي يتحدث عن التركيب. النحو هو علم التركيب. في اللغة العربية قد ندرس مباحث كثيرة إذا تحدثنا عن ما يقع للكلمة من التغييرات في بنيتها، قد يكون ذلك علم صرف. حينما نتحدث عن المعدلول يكون ذلك هو علم المعجم. حينما نتحدث عن العلاقة بين الكلمات يكون ذلك هو علم النحو. علم النحو هو علم المناسبات والعلاقات والأبواب التي توجد في الكلام العربي. في علم النحو ندرس الجملة العربية، وهي الجملة التي يحسن السكوت عندها لأنها مفيدة. فلو قلت أنت سافرت لكانت هي جملة فيها فعل وفاعل، ولو قلت كتبت لكان الأمر كذلك. فهذه الجمل التي فيها فعل، خصوصا التي فيها فعل أو فيها مشتق، والمشتق فيه رائحة الفعلية كاسم الفاعل مثلا واسم الفعل مثلا، وهذه الكلمات التي تعود إلى معنى الفعل، هذه كلمات تستقل بنفسها، هي مستغنية عن غيرها إن شئنا. هي فيها ما يكفي، لكن حينما نتحدث عن الفعل أو عن الحدث عموما، الحدث سواء كان في الفعل أو في غير الفعل، فإن الحدث في طبيعته يحتاج إلى زمان ليقع فيه، ويحتاج كذلك إلى مكان ليقع فيه ضرورة. هذه من اللوازم، لوازم الحدث أنه لا يأتي معلقا، لا بد له من مكان، لا بد له من زمان، كما أن له فاعلا يفعله. فأنت إذا قلت سافرت ففيه معنى أو فيه إشارة إلى الزمن، بأن هذا وقع قبل هذه اللحظة أي في الماضي. أو أسافر فيه معنى الحاضر أو المستقبل، لأن الفعل دال على الحدث ودال على الزمن بما يكفي تقريبا. لكن حينما نريد أن نضيف معنى فرعيا بالإضافة إلى المعنى هذا الأصلي، قد نضيف إضافات أخرى. فتقول سافرت أمس، فأمس حددت هذا الزمن الماضي في أنه أمس وليس العام الماضي، ولكن حينما قلت سافرت كان الزمن ماضي وانتهى الأمر. ولكن تقول الآن سافرت أمس. حينما تقول كتبت فقد كتبت وكفى. فإذا شئت قلت كتبت البارحة فأضفت الزمن، وقلت بالقلم أي لم تكتب بالكمبيوتر مثلا، بالقلم الجار والمجرور، فذكرت الآلة. هذه المعاني هي معاني غير أصيلة في الجملة، ليست ضرورية، هي معاني فعل، معاني فرعية إضافية تضاف إلى المعاني الأساس. هذه المعاني الفرعية هي التي نعبر عنها بما يسمى بشبه الجملة. شبه الجملة إما ظرف مكان أو ظرف زمان أو جار ومجرور. أنت جار ومجرور. فأنت لقد سافرت، انتهى الأمر. أمس زمان من وجدة إلى الدار البيضاء، فضفت من وجدة إلى الدار البيضاء. فهذه إضافات كلها محددات، ولكنها ليست أمورا من جوهر الجملة، ليست الجملة تستقل بغير هذه الأشياء. لكن هل هذه الجمل التي أشباه الجمل نسميها جمل الآن، هل هي تستطيع الآن أن تستغني بنفسها؟ فهل إذا قلت أنت بالقلم هل المعنى يكون تاما؟ أو لو قلت إلى الرباط هل يكون الكلام تاما؟ من وجدة هل يكون الكلام تاما؟ أمام الباب هل يكون الكلام؟ إذن أشباه الجمل لا تتم بنفسها، إذن فلذلك هي تستند إلى غيرها وتحتاج إلى غيرها وترتبط بغيرها. بما ترتبط؟ ترتبط بالحدث السابق. فلذلك سافرت مثلا إلى الدار البيضاء. إلى الدار البيضاء جار ومجرور، ها؟ ها؟ يتعلق، هو لا يقوم بنفسه، دائما يغرق، إذا لم تستطع أن تنتشله أو تأخذه لا يستطيع أن يقوم به، فهو دائما يتعلق بالغير كالغريق، إذا لم يتعلق بغيره غرق. فلذلك يحتاج إلى شيء يتعلق به ليكمل معناه، وهو الحدث السابق. فلذلك أقول إلى الدار البيضاء جار ومجرور ياش متعلق باش سافرت. فهذا الذي يكون فيما سبق إما فعلا أو اسم فاعل أو مصدرا أو ما أشبه ذلك هو ضروري لهذا، لشبه الجملة. فلذلك بين شبه الجملة بين شبه الجملة وما سبق تعلق. في بعض المرات نقول مثلا زيد في الدار، زيد في الدار، في الدار جار ومجرور، وزيد هو أصل مبتدأ. كيف نعرب هذه الجملة؟ زيد مبتدأ، في الدار ياش جار ومجرور، هل هو خبر؟ في الدار ليس فيها معنى من الحدوث، ولذلك وجب أن نقدر معنى هو الذي يكون حامل للخبر. زيد كائن، زيد مستقر، فلذلك تقول جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر، وأخبار زيد بظرف زيد أو بحرف جر ناوين معنى كائنين أو استقر. وهذا الذي يقول الآن هذا بحث كبير جدا في اللغة، ابن مالك يسوقه لك سوقا عاديا، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائنين أو استقر. كائن أو استقر مضمر، ابن مالك ذهب على أن الجر جر مجرور أو الظرف خبر، وهذا قول، وبعضهم يقول بأن هذا تجوز ابن مالك، ولكن الأصل أنه هو متعلق بالخبر المحذوف. والبعض يقول إن معنى كائن، إذا قلنا إن ما معنى كائن فإن الجملة حينئذ فإن الأمر تماما يتغير، لأن الأمر يصير من باب الخبر بالمفرد لا بشبه الجملة، لأن زيد كائن، كائن خبر، إذن سمعت مبتدا خبر، خبر مفرد. فهذا كلام فيه كلام طويل، وأبو علي الفارسي لا يقول بهذا، ولا يقول بأن الجملة نفسها هي الخبر، أي شبه الجملة هي الخبر بذاته. والكلام هنا على كل حال فيه أمر أهم، وهو فهم ذلك المضمر، ذلك الشأن المضمر، ذلك المتعلق به الذي هو الذي يتمم المعنى. وهذا التعلق مهم جدا في تحليل الخطاب، في فهم الخطاب. هذه العلاقات إذا لم نكن نحسن ربط هذه التعلقات لا نستطيع أن نفهم الكلام. حفر الأمير البئرة وأوقفها على المساكين. على المساكين جار ومجرور، بمن هو مرتبط؟ بحفر ولا وقف؟ لا نقول حفرها على المساكين، لا يصح، فإنما نقول ياش وقفها على المساكين. إذن فعلى المساكين ليس له تعلق إلا بوقف، ولا يمكن أن يكون له تعلق بحفر. إذنك لا تقول حفر على المساكين، وإنما تقول وقف على المساكين. فإذلك لاحظوا، أنت دخلت اللغة لداخل، دخل هذا الصلب ديال النحو كيدخل داخل، تبقى تفتش على ديك الحوايج اللي متسوسين درقين، ما تبقاش تشوف غير كيكون حنا نغلطوا في الفاعل ونفعل به وردوا الفاعل منصوب، ما عندنا ما نديروا ندير الداخل، حنا برا حنا حاصلين، فاهمين؟ كيكون تغلط برا ما عندك ما تدير دخول الداخل. ولكن الآن تتحدث عن العلاقات، العلاقات هي هذه الأشياء الخفية التي لا بد من هي ليست كما قال ابن مضى في بعض مرات، كان ابن مضى يقول بأن هذه المقدرات هي أشياء زائدة على النص، وأظن أن هذا الكلام فيه نوع من المبالغة. ولذلك ما كتبه ابن مضى في الرد على النحاتي لم يكتب له نجع. الناس الذين يتحدثون عن الفكرة الجديدة يعجبون بها ويرحبون بهذا، ولكن من حيث الواقع العلمي لم يثبت ذلك، ولذلك انتهت هذه الكلمة، تدرس في تاريخ النحو وانتهى الأمر. إذا قلت الأسد الأسد، الضيغمة ياش الضيغمة الضيغمة يا يد الساري، فتنصب على أي ناصب؟ وماذا قصدت؟ هل الذي تحدث بقال الضيغمة الضيغمة الأسد الأسد الحريقة الحريقة، هل قصده أن ينصب هذا الفعل هذا الاسم بلا سبب؟ قصده أن يقول لك أنه استعجل بحيث لم يكن أمامه أن يصوغ لك جملة كاملة فقال الأسد الأسد، كأنه تعجل حتى يوصل لك المعنى، ولكن لو كان في اطمئنان لقال أيها الإنسان احذري الأسد، ولكن لم يقل لك احذر الأسد تعجلا، والناس فهموا هذا. وعلى كل حال مسألة تعود إلى اللغة. إذن هذا التعلق الذي نجده في إشباه الجمل في علاقتها مع ما قبلها مع الحدث وبحثها عن الحدث شيء مهم. إنه على رجعه زيد يوم تبلى السرائر، إنه على الله تعالى يتحدث عن قدرته، إنه على رجعه لقادر، قادر اسم فاعل، يوم تبلى السرائر قادر، يوم تبلى السرائر يوم ظرف زمان، بأي كلمة يتعلق؟ باش يتعلق هل ما سبقه؟ شوف شنو هو قادر. إذن يقول بعض المفسرين لو قلنا إنه متعلق بقادر لكان فيه نسبة العجز إلى الله تعالى، كأن الله ليس قادرا إلا يوما معينا هو يوم تبلى السرائر. فلذلك يقول هذا لا يكفي في التعلق، شوفوا في محتوى التعلق، التعلق والمعنى. فلذلك يقولون إنه على رجعه لقادر، احنا قلنا دائما يتعلق الجار والمجرور يتعلق بما فيه الحدث ورائحة الحدث رائحة الفعل، هنا قادر اسم فاعل، يقولون هذا لا يصلح، إنه على رجعه لقادر عموما، ويقدمرون فعلا ويقولون يرجعه يوم تبلى السرائر. إنه على رجعه لقادر، ذكر الله تعالى رجعه، فمنها يشتقون فعل يقولون يرجعه يوم تبلى السرائر. فيوم هذه الكلمة هذا الظرف إذن متعلق باش قادر ولا بيوم ولا بيرجع يرجعه. فلذلك لا يقفون عند قادر، لأن المعنى الذي تؤديه هذه الكلمة إذا كان التعلق بها معنى آخر. إذن هذا باب من الأبواب التي يحتاجها النحاة ويتحدثون عن العلاقة في عموما في النحو العربي، لأن النحو العربي كله فيه العوامل، كلما تحدثت عن العامل فأنت تتحدث بالتأكيد عن العلاقة، ما الفاعل في ما الرافع للمبتدأ، ما الرافع للفاعل، وهذا كلام طويل جدا، هو النحو كله. والنحو لا أريد أن أتحدث في موضوعات أخرى، مع أن الموضوعات أو علوما أخرى فيها حديث أيضا هو من صلبها الحديث عن التعلق، خصوصا في علم العقيدة، في أبواب العقيدة يتحدثون دائما عن ما تتعلق به هذه الصفة، ويقولون إن التعلق أو إن المتعلق متعلق صفة وشيء زائد عن الصفة الذاتية، شيء خارج عن الصفة الذاتية، وهو ما تتطلبه. فالقدرة لها تعلقات، القدرة لها تعلقات، شحال هي تعلقات القدرة؟ ها؟ سبعة ديال التعلقات. قدرته سبحانه وتعالى في الأزل بقدرته أبقانا أو كنا في الأزل، وبقدرته نقلنا من العدم الأول إلى الوجود، وبقدرته أبقانا في ذاك الوجود، وبقدرته نقلنا من الوجود إلى العدم، وبقدرته نقلنا أبقانا في العدم، وبقدرته أخرجنا من ذاك العدم في البعث، وبقدرته. فهي إذن دائما تعلقات يسمونها تعلقات قبضة وتعلقات بسطة، أو تعلق، عرفوا قد تعلق القدرة في تعلق البسطة وتعلق القبضة، وهي عبارة عن حديث عن الأحوال التي يكون عليها الناس البشر أو الكائنات، فيسمونها تعلقات. وفي كل المباحث تجدون الحديث عن التعلقات. إذن فالحديث عن التعلق حديث واسع، ذكرت لكم ما يسر الله سبحانه وتعالى. الآن أقول بأن هذا الخطاب الذي يسمى حكما، الخطاب الإلهي الذي يسمى حكما، له تعلق، له تعلق وارتباط بماذا؟ بفعل المكلف. أي ذكرت بأن الخطاب الشرعي ليس له تعلق بالذوات، ليس له تعلق بالجمادات، ليس له تعلق بالسماوات، ليس له تعلق بهذه الأشياء كلها، هي في القرآن موجودة ولكنها ليست مشمولة بالتعريف الذي يجعلها خطابا شرعيا. حينما تحدث القرآن عن بعض مثلا مخلوقات الله تعالى، عن الحيوان، عن الأنعام، هي متحدة ولكنها ليست من قبيل الحكم الشرعي. إذن ما اسم حكم شرعي إلا ما تعلق به بفعل المكلف، بفعل المكلف على جهة كونه مكلفا لا على وجه الإخبار. إذا كان القرآن تحدث عن شيء، عن فعل المكلف، لا على أساس أن يكلف، وإنما على أساس أن يخبر عنه، كقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فإن قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون المراد بها الإخبار عن العمل، لا الإلزام بالعمل، وبالتالي لا تكون حكما شرعيا ولا خطابا يصير حكما شرعيا. هي طبعا كلام الله، ولكن ليست مما يندرج في هذا المعنى. إذن فالشرط أن يكون هذا الخطاب الذي يسمى فيما بعد يسمى حكما شرعيا متناولا لفعل المكلف. فعل المكلف هو أيضا مجال يحتاج إلى توضيح. فعل المكلف ما يصدر عنه، سواء كان عملا بحسب ما يذكره الأصوليون، وإن كان سأذكر تعقيبات بعض الأصولين فيما بعد، هذا الذي أذكره الآن سأذكر فيما بعد تعليقات بعض الأصولين عليه، سواء كان هذا الفعل عملا قلبيا اعتقاديا كاعتقاد وجود الله تعالى، واعتقاد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الرسول كلهم، واعتقاد ما يجب اعتقاده، أو كان عملا قلبيا غير اعتقادي كالنيات، والنية فعل، النية عندنا فعل من الأفعال، بل هي أول الأفعال، إنما الأعمال بالنيات مش بالنوايا، ياك الناس يقولوا الان نوايا كل ما معهم يجيبوا النوايا، مع ان نص فيه النيه ما كاينش نوايا. نوايا النيه لا تجمع على النوايا، النوايا الحسنه نيات حسنه، انما الاعمال بالنيات. اذا النيه فعل، الفعل القولي فعل، تكبيره الاحرام فعل من افعال الصلاه، ها السلام فعل من افعال الصلاه، به تخرج من الصلاه. التلبية في الحج فعل، وما أكثر الأفعال التي هي عبادات، وعلى رأسها قراءة القرآن. أهم العبادات القولية قراءة القرآن، وهو فعل عظيم في الإسلام. ويندرج فيه كذلك الأعمال التي يؤديها الناس بالجوارح كالركوع والسجود وما إلى ذلك من الأفعال التي طلب منهم أن يفعلوها. ويندرج فيها كذلك أمر آخر هو الكف. الكف عما أمر الله بأن ينتهي عنه الإنسان ولا يفعله، وداخل في الفعل. كيف يكون كفا وهو فعل؟ الزنا حرام، فالإنسان مطالب بأن يكف عن الزنا وأن لا يقدم عليه، فهل عدم فعله، هل عدم فعله، عدم إقدامه على الزنا فعل؟ نعم هو فعل، ومن أكبر الأفعال. لماذا؟ لأن الأفعال التي يعرفها الناس هي الأفعال الظاهرة على الجسم، كأن يقوم ويحمل ويتحرك وكذا، هذه أفعال ظاهرة، ويصلي ويركع ويسجد. ولكن حينما تنازعه نفسه إلى الشر وتدعوه إلى الفاحشة، لو استرسل ولو طاوع لوقع في الفاحشة. لكن كيف يستطيع شاب أن يكف نفسه ونفسه تواقة وداعية إلى الفاحشة؟ كيف؟ إنه يعيش داخل حربا ومقاومة ومواجهة للنفس. لو طاوع النفس لوقع. هذا الجهاد الداخلي هو الأصل، والذين جاهدوا فينا أي أنفسهم فينا لنهدينهم سبلنا. فدائما إذا انعدمت هذه المقاومة وقع الإنسان في الفاحشة. بل ما يسمى فعلا يثاب عليه الإنسان، لأن الإنسان حينما تنازعه نفسه في الشر فلا يقوم به، فإنه يكتب له بذلك حسنة. إذا نازعته ووقف وكف فإنها ذلك له به حسنة. لماذا؟ لأنه فعل فعلا. لكن لو أن إنسانا لم يفعل لأن نفسه لم يخطر ببالها ذلك ولم يكن له ذلك متيسرا، فإنه غير مأجور على ذلك. إذا كان الإنسان ليس له سبيل إلى معصية، ليس قادر عليها ولا مؤهلا ولا تخطر له بباله، ولم يعصي، فليس له بذلك أجر. مثلا إذا كان الإنسان عاطل لا يمدح بأنه لا يأخذ الرشوة. شكون أعطاك هذه الرشوة باش ما ديتهاش؟ أعطاك شي واحد رشوة ما ديتش. لكن الذي يمدح بأنه لم يأخذ الرشوة هو الإنسان الموجود في مكان تعرض عليه فيه الرشوة، ها، ويكف وينزجر. أما اللي ما أعطاه رشوة ما أعترضوا للرشوة ما عندوش الأجر، ولكن الموظف الذي لا تعرض عليه فلا يقبل هو الذي يحسب له هذا الأمر. وذلك كما قال بعض العلماء، إننا لم نجد الناس يمدحون المجبوب على ترك الزنا. الناس لا يمدحون المجبوب الذي ليست له قدرة على الوقاع والجماع، لا يمدحونه بأنه يقول هذا رجل فاضل لا يزني، أصلا هو لا يستطيع أن يزني. الناس لا يمدحون رجلا مثلا مقعدا ما عندوش رجلين، قل هذا رجل مزيان مسكين ما ينقزش على الحيطان ما يسرقش، لا ينقزش يطلع إلى قدم، ما هو أسلم ماشي مهيئ. لكن الشاب الذي يستطيع أن يفعل ذلك ولا يفعل، لكم فاهمين؟ هو الذي يمدح بذلك ويثاب على ذلك. لذلك لا يجوز للإنسان أن يقلل أهمية الكف. الكف عن المعاصي هو من أقوى أنواع الفعل، وهو فعل. أما من لم يكف لأنه لم يخطر به بباله ذلك الفعل ولم يحاول ولم يرد، فلا يقال فيه بأنه كف ولا خطر ذلك بباله. وهذا يختلف باختلاف الأعصر وباختلاف الإمكانات وباختلاف هل أناس مثلا يقال مثلا إن الناس في القرن الماضي لم يكونوا يزعجون الناس بالهاتف. الناس في القرن الماضي قام ساكن كانوا طيبين عمرهم شو ما كان يزعج الناس بالهاتف. ما كان الهاتف ما كان موجود شيء قاعد ما كانش قاعد في كتل الهاتف ولا يزعج ولا غير شيء. إذن فذلك كله غير موجود. ولكن الآن حينما يكون الأمر متيسرا إما أن تفعل ولا تفعل، فإذا لم تفعل لأنك خفت الله كان ذلك فعلا من أفعالك ولو أنه لم يكن له مظهر. الفعل الترك ليس له مظهر ولكنه فعل وفعل قوي. إذن هذا ما يتعلق بما يمكن أن نسميه فعلا. لكن الأصوليين في كتاباتهم لهم قول آخر. يقول الأصوليون وشراح هذه الأمهات إنكم أدرجتم في الفعل العقائد. العقائد التي يسلو الإنسان هي فعل. هما يقولون من أين كانت فعلا؟ هذه ليست فعلا. ردوا بالكم، احنا عندنا مشينا ياك مشينا الآن وقبل عندنا فعل. وكلا أبدا ليست فعلا. إذن ما هي؟ يقولون ذلك كيف؟ ذلك كيف؟ وليس فعلا. إذن مشينا على حاجة أخرى. الفعل في العقيدة أو في العلم الآن شوفوا ردوا بالكم كلام. لذلك تلاحظون أن كلمة الأصوليين دائما والعالم ديالهم بحضر الدقة متناهية. قل لك أنت الآن ألا نتكلم الآن بعض الأشياء الآن توضحت لك، بعض الأشياء الآن فهمتها وقع لك انكشاف، انكشف الصورة الآن وضحت لك. هذا الانكشاف ليس فعلك. فعلك أنت شنو هو؟ وأنك جلست وأنك ركزت وأنك أصغيت، هو أنك طردت الأفكار، هذا فعل. أما العلم الذي ارتسم فليس فعلا منك وإنما هو كيف فيك. وهذا مسألة أخرى. لماذا؟ لحظة أرجو أن يتاح لنا أن أوضح لهذا. حينما أخذ بعض الناس يحصي يعدد، التعديد العادي الذي هو إحصاء الأشياء بأسمائها هذا إحصاء عادي. هناك إحصاء آخر قام به المفكرون قديما وقام به المسلمون، هذا إحصاء تصنيفي يصنف الأشياء إلى مجموعات. فقالوا إن هذا الكون فيه تصنيف، فيه أساسا جوهر. الجوهر هي حقيقة الشيء التي تقبل الصفات، هذا أساس هو الأول، يقبل تعتريه الصفات وقابل للأوصاف ولكنه هو الأساس. لكن بعد الجوهر هناك أشياء متعددة، هناك شيء أو فصيل إن شئنا قلنا إنه فصيل الكم. فحينما أقول مثلا زيد أي حقيقته جوهره وأنه زيد بشر مثلا إنسان، لكن الآن أقول عن هذا زيد هذا إنه طويل، هل قولنا طويل كقولنا إنسان؟ لا. نحن حينما نقول طويل أو قصير أو غليظ أو نحيف نحن نتحدث عن الكم فيه، عن الكم. هذا الكم له نوعان، كم متصل حالة وكم منفصل. دائما تجدون هذا في بعض الكتب. الكم المتصل هو الشيء في ذاته، أي مساحة هذا الكرسي هو كمه المتصل، هو الآن واسع ولكن يظل دائما ذاتا واحدة. لكن إذا كان هذا الكرسي مثله كرسي آخر وآخر وآخر فهذا كم منفصل. الكم المنفصل يقصد به العدد، والكم المتصل هو من صفات هذه الخطوط والسطوح وما إلى ذلك مما هو متصل. كم هذا كم. بعد ذلك هناك تصنيف آخر للكيف، هذا كلام آخر. حينما نقول إن هذا الشخص مثلا أزرق أسمر وما أشبه ذلك، فإننا نحن لا نتحدث عن كمه، نتحدث عن كيف. هذا الكيف فيه حديث طويل. هذا الكيف له تنوعات، كيف نفساني مثلا، العلم، البشر كلهم هذا، هذا عنده علم، هذا ما عنده، هذا عنده علم كثير، وهذا عنده علم قليل، وهذا عنده علم صحيح، والآخر عنده مش علم مشوش. إذن فهذا هل هو كم؟ إذا قلنا فلان عالم، هل هذا كم فيه في جسمه؟ هل هو كم في عدده؟ ماذا هو؟ هو كيف فيه، هو كيف أي حالة فيه. هذا الكيف يندرج فيه العلم. الآن العلم من قضايا الكيف، لذلك قالوا إن العلم أو الاعتقاد ليس من قضايا الأفعال، هو من قضايا الكيف أي الكيفيات. وكيفية في الإنسان، كيفية في صاحبه. العلم أو الإرادة والبلادة والذكاء والفطنة والهمة وما إلى ذلك، هذه كلها من مقولة الكيف. والكيف فيه أنواع. لا إذن أريد الآن أن أقول لكم إن هنالك ما يعرف بمقولات أخرى، بالمقولات العشر. المقولات العشر هذه كان الناس متأثرين بها، ولذلك كانوا ينظرون بها إلى هذه الأشياء. فحينما قال الناس إن هذا علم، إن هذا العلم فعل أو إن الاعتقاد فعل، قالوا انتظروا، إن الاعتقاد ليس فعلا، الفعل هو طلبك للعلم. أما العلم أو الاعتقاد وما ترسخ لديك وما توضح لديك ليس هو الفعل، وإنما هو هو كيف فيك. أصبحت عالما، أصبح ذلك كيفا فيك. وهذه هذه مقولة أخرى. وهناك مقولات لا يتسع الآن المقال لذكرها، ربما أشير إليها، اكتبوها إذا شئتم أن تكتبوها. زيد الطويل الأزرق بن مالك، زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في بيته بالأمس كان متكي، وفي يده غصن لواه فالتوى. في يده غصن لواه، كي يقال مرة تجبر سيف ومرة عود، لواه فالتوى. هذه مقولات عشر حوى أو قد حوى. هذا كلام، هذا البيت ربما تبحثون عنه من بعد، أنتم تبحثون عنه في حيث تشاؤون. وجامع للكيفية، أنا الذي يعنيني منه أنهم قالوا إن الفعل إن الاعتقاد ليس من مقولاتي، ليس فعلا، وإنما هو كيف. إذا كان هذا كيفا، فإننا حينما نتحدث عن فعل المكلف لا ندخل فيه اعتقاده، وإنما ندخل فيه طلبه للاعتقاد وبحثه عن الاعتقاد، أي بحثك عن الاعتقاد وطلبك وسؤالك ومتابعتك للدروس ولما يمكن أن يحصل لك العقيدة هو الفعل، وهو الذي تؤجر عليه. أما إذا اتضحت لك العقيدة واعتقدت شيئا، فإنما تعتقده إنما هو كيف، فتصبح به عالما ولا تكون به فاعلا، تصبح به عالما وليس ولا تصبح به فاعلا. أما ما يتحدث فيه هؤلاء عن الفعل فهو يأتي في درجة ما قبل الأخيرة، مقولة تاسعة والعاشرة، الفعل والانفعال. لواه فالتواه، لواه فعل فأثر فيه، كما لو قلنا ضرب ضربت الزجاجة بالحجر، فضربت فعل، وانكسار الزجاجي انفعال. هذه مقولات كان الناس طبعا متمسكين بها، وبموجب تمييزهم بين الفعل والكيف قالوا إن الفعل إن العقيدة أو الاعتقاد ليس من قبيل الفعل وإنما هو من قبيل الكيف. وهذا الكيف يسمى في عند بعض العلماء يسمى ملكة ويسمى حالا. فإذا كان هذا الكيف راسخا ثابتا يعبرون عنه بالملكة كالعلم، العلم كيف ولكنه ملكة. وإذا كان ذلك الكيف قابلا للزوال قابلا للذهاب فهو حال كالغضب. العلم في الإنسان ملكة والغضب فيه حال، السرور في الإنسان يشنو حال، ولكن مش غير قديم السرور، ولكن العقل فيه أو الفهم فيه ملكة. وهذا تمييز ينفع في البحث، يعني نبحث بموجب يعني فروق بين الكلمات. أنهي إن شاء الله الحديث عن هذا التعريف في اللقاء المقبل إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله بالعالمين.